عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، وعليكم الصلاة والسلام، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس العشرين من مجالس شرح كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظين أبي الفضل العراقي وأبي الخير السخاوي رحمة الله تعالى عليهما، بعد أن انتهى من الشاذ والمنكر، دخل هذا ليس نوعا من أنواع الحديث بقدر ما هو إيضاح لاعتبار والمتابعات والشواهد. لاعتبار ما معناه؟ أننا ننظر، يعني نختبر هل هذا الحديث يصلح في الشواهد والمتابعات أم لا يصلح، هل الضعف الذي فيه ينجبر أم لا ينجبر. فالاعتبار هو النظر والاختبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب، قال: لما انتهى الشاذ والمنكر المجتمعان في الانفراد أردف ببيان الطريق المبين للانفراد وعدمه، ولكنه لو أخر عن الأفراد والغريب الآتيين كان أنسب. لكن هو مرتبط بإيش؟ بكتاب ابن الصلاح. والاعتبار صبرك الحديث، والاعتبار صبرك بفتح السين المهملة ثم موحدة ساكنة، سبرك، أي اختبارك ونظرك الحديث من الدواوين المبوبة والمسندة وغيرهما كالمعاجم والمشيخات والفوائد، لتنظر هل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره، أو فقل هل شارك راو من رواته غيره فيما حمل عن شيخه، سواء اتفق في رواية ذاك الحديث بلفظ عن شيخ واحد أم لا. فبان أن الاعتبار ليس قسيما لما معه كما قد توهمه الترجمة. قال الحافظ ابن حجر في النكت: حق العبارة أن يقول، يعني ابن الصلاح، معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد، يعني معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد، هل يصلح هذا الحديث في الشواهد والمتابعات أم لا يصلح. فالاعتبار ليس قسما وليس نوع، إنما هو نظر في الأسانيد، هل تصلح في الشواهد والاعتبار والمتابعات أم لا تصلح، بل هو الهيئة الحاصلة في الكشف عنهما، وكأنه أريد شرح الألفاظ الثلاثة لوقوعها في كلام أئمتهم. يعني الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن الشواهد والمتابعات، لكن لما كان يقولون هذا الحديث يصلح في الشواهد، هذا الحديث يصلح في المتابعات، هذا الحديث يعتبر به، هذا الحديث لا يعتبر به، جمعها ابن الصلاح في مكان واحد. فإن يكن ذاك الراوي شورك من راو معتبر به بأن لم يتهم بكذب وضعف، إما بسوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك، حسب ما يجيء إيضاحه في مراتب الجرح والتعديل، أو ممن فوقه في الوصف من باب أولى، فهو تابع حقيقة، وهي المتابعة التامة إن اتفقا في رجال السند كلهم. يعرف عندنا حديث، وعليكم السلام، يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. انتبه، رواه عن مالك عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلم، كلاهما رواه عن من؟ عن مالك. إذن عبد الله بن يوسف عن مالك وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، هذه تسمى إيش؟ متابعة تامة، لأنه أتى بها من أين؟ من أول من الشيخ. لكن نفترض أن يحيى بن يحيى رواه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب، أو رواه الحميدي عن سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذن ماذا تسمى؟ متابعة قاصرة، لأن اللقاء كان في في في في الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه. انتهينا من الكلام في ايش؟ في الاعتبار. الاعتبار هذا ليس نوعا، انما هو ايش؟ هو اختبار هذه الاسانيد، هل تصلح في الشواهد والمتابعات ام لا تصلح. هذا ليس نوع. نبتدئ بالكلام في المتابعه. فان يكن ذاك الراوي شورك من راو معتبر بان لم يتهم بكذب وضعف، إما بسوء حفظ أو غلط، يعني فيه سوء حفظ، فيه غلط، يعني فيه ضعف ينجبر أو نحو ذلك، حسب ما يجيء إيضاحه في المراتب الجرح والتعديل، أو ممن فوقه في الوصف من باب أولى، صدوق، ثقة، إلى غير ذلك، فهو تابع حقيقة، وهي المتابعة التامة إن اتفقا في رجال السند كلهم. طيب، وإن شورك شيخه في روايته له عن شيخه ففوق بضم القاف مبنيا، لأنه قد حذف المضاف إليه ونوى معناه، أنه قد حذف المضاف إليه ونوى معناه. وفي هذا يقول ابن عقيل في ألفيته: وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعد. ففوق أي وشورك أي أو شورك من فوق شيخه إلى آخر السند واحدا واحدا حتى الصحابي، فكذا أي فهو تابع أيضا، ولكنه في ذلك قاصر عن مشاركته هو، وكلما بعد فيه المتابع كان أنقص. يعني المتابعة أن يوجد عندنا راويان، إن اتفق في الشيخ إلى نهاية السند فيسمى متابعة، وإن اتفق في شيخ الشيخ أو في شيخ شيخ الشيخ أو في الصحابي تسمى إيش؟ متابعة قاصرة. يعني حديث أتى عن صحابي واحد بأكثر من إسناد، هذه الأسانيد تسمى إيش؟ متابعة. فإذا وجد إسناد اتفق راويان في روايته عن شيخ واحد عن شيخه عن التابع عن الصحابي فتسمى إيش؟ متابعة تامة. فإذا كان الالتقاء بين الراويين في شيخ شيخيهما، يعني هذا مثلا لو قلنا مالك عن أبي الزناد وشعبة مثلا عن أبي الزناد، ويرويه عن شعبة مثلا معاذ العنبري أو غندر، ويرويه عن مالك عبد الله بن يوسف، إذن رواية عبد الله بن يوسف مع رواية غندر تسمى إيش؟ متابعة إيش؟ قاصرة، لأنهما لم يلتقيا في الشيخ بل في شيخ الشيخ. طيب رواه عن الأعرج أبو الزناد ومثلا رواه الزهري، طيب إذن أيضا تسمى متابعة قاصرة. لا، رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب والأعرج، ويعني الراويان الأولان هؤلاء التقيا في الصحابي، فهذا يرويه بسند إلى أن يصل الأعرج عن أبي هريرة، وذاك يرويه بسند إلى أن يصل لسعيد مسيب عن أبي هريرة. إذن هذه تسمى متابعة إيش؟ قاصرة. تسمى متابعة إيش؟ قاصرة. إذن نخلص من هذا أن المتابعة هي المشاركة في الصحابي، إذا كان الصحابي واحدا فإيش؟ فمتابعة، وتكون تامة إذا التقيا في شيخ واحد. أما إذا التقيا في من فوق الشيخ فهي متابعة إيش؟ قاصرة. أعيدها، المتابعات أن يكون راوي الحديث صحابيا واحدا وله عنه طرق، فإذا التقى الراويان في شيخيهما سميت المتابعة إيش؟ تامة. وإن كان الالتقاء في شيخ شيخ في شيخ شيخيهما أو في من فوقه فتسمى متابعة قاصرة. يعني مثلا حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، رواه من؟ عبد الله بن عمرو. إذن لو وجد له عشر طرق تسمى إيش؟ متابعات، تسمى متابعات. شيخ البخاري أو شيخ مسلم، شيخ أبي داود، شيخ الترمذي، طيب اجتمعوا في شيخ واحد فتسمى متابعة إيش؟ تامة. اجتمعوا في من فوق الشيخ الشيوخ هؤلاء متابعة قاصرة. وقد يسمى أي كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدا، ولكن تسميته تابعا أكثر. طب الشاهد، الشواهد إذا اختلف الصحابة، مثلا حديث ويل للأعقاب من النار رواه المغيرة بن شعبة وعائش وأبو هريرة وغيرهم، فهذا يسمى إيش؟ شواهد. وقد يسمى رواية الصحابي الواحد إذا جاءت من طرق تسمى شاهدا أيضا، لكن إذا اتحد الصحابي فأغلب الاستعمال أنها متابعات، والبعض يسميها شواهد. ثم بعد فقد المتابعات على الوجه المشروع، إذا متن آخر في الباب إما عن ذاك الصحابي أو غيره بمعناه أتى فهو الشاهد، وافهم اختصاص التابع باللفظ سواء أكان من رواية ذلك الصحابي أم غيره. إذن عندهم المتابعات إذا اتفق إيش الصحابي، إذا كان راوي الحديث صحابيا واحدا وقد يسمى شاهد، لكن إذا جاء الحديث بمعناه أو بلفظه عن صحابي آخر فهذا الذي يسمى إيش؟ ها؟ شاهد. وقد حكاه شيخنا مع اختصاص الشاهد بالمعنى كذلك عن قوم يعني كالبيهقي ومن وافقه، ولكنه رجح أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ ولا في الشاهد على المعنى، وأن افتراقهما بالصحابي فقط، فكل ما جاء عن ذاك الصحابي فتابع أو عن غيره فشاهد. عندنا تعريفان للمتابعات والشواهد. المتابع إذا اتفق أو إذا اتفقوا في إيش في الصحابي، وقد يسمى شاهد. والشاهد إذا اختلف إيش الصحابي. هناك تعريف آخر، إذا كان الحديث باللفظ يسمى إيش متابعا، وإذا كان بالمعنى يسمى شاهدا. يعني من العلماء من نظر للراوي ومن العلماء من نظر للمروي، فمن نظر إلى الراوي قال إذا كان الراوي واحدا يسمى متابعا، وإذا تعدد الصحابة يسمى شاهد. هناك من نظر إلى اللفظ والمعنى فقال إذا كانت الرواية باللفظ سمي متابعا، وإذا كانت الرواية بالمعنى يسمى شاهدا، والأول أشهر وأكثر في الاستعمال، أن المتابع ما جاء عن إيش عن صحابي واحد، وأن الشواهد ما جاء عن جمع من الصحابة. وضح الكلام؟ هذا الكلام واضح؟ قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل، ويستفاد من ذلك كله التقوية. قد يطلقون في عرف الاستعمال، هذا العرف الاصطلاحي، لكن في الاستعمال قد يقول تابعه فلان ويكون الصحابي مختلفا، وقد يقول ويشهد له طريق فلان ويكون عن صحابي واحد، فكل هذا يعني الأمر فيه سهل ولا مشاحة. هنا العبرة كلها تدور حول شيء واحد، هو إيش؟ تقوية الحديث الذي فيه ضعف يسير. مفهوم هذا الكلام؟ وما خلا عن كل ذا عن المذكور من تابع وشاهد فهو مفارد، أي أفراد. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فيكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا. وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، وما خلا عن كل ذا مفارد. مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة، وقد توبع عمرو في الدبار فاعتضض، ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهد في الباب. وما خلى عن كل ذائع عن المذكور من متابع وشاهد، فهو مفارد أي أفراد، وانقسم بعد ذلك لقسمي المنكر والشاذ كما تقرر سابقا. وممن صرح بما تقدم في كيفية الاعتبار ابن حبان رحمه الله، حيث قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر، كلمة فننظر ماذا تسمى؟ الاعتبار. هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن وجد علم أن الخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي وجد ذلك وجد يعلم به أن الحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا. وكما أنه لا انحصار للمتابعات في الثقة، كذلك الشواهد. ولذلك قال ابن الصلاح واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، يعني يدخل في الشواهد والمتابعات رواية الضعفاء، لو انفرد ضعيف. لكن كما ضربنا المثال من قبل، قلنا إن الحديث الحسن لغيره يعني رجل مريض وحاله حال يمشي على عصا، لكن يمشي ويأكل ويشرب وقد يعمل عملا يسيرا، ليس طريح فراش. طريح الفراش الذي لا يتحرك هذا المتروك. طيب هذا متروك، كان الله فعله، لكن هو يمشي بعصا، فثلاثة أربعة بعصي يستطيعون أن يضربوا واحدا إذا هجم عليه، أو يضربوا كلب مثلا، فمجموعهم يعطي إيش؟ قوة. مجموعهم يعطي قوة، فهذا هو سيء حفظ مع يعني مع مغفل مع يهم مع له أوهام مع كثير الأوهام مع يعطي إيش؟ حظا من القوة. طيب، واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديث وحده، بل قد يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء، ولذلك يجب الحذر في قضية إيش؟ أنه من رجال البخاري أو من رجال المسلم أو من رجال الشيخين. هل روايا له في الأصول أم روايا له في الشواهد والمتابعات؟ انتبه، نعيم بن حمد هو أحد شيوخ البخاري لكنه ضعيف من قبل حفظه. ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغير فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. فلان يعتبر به يعني ينظر في حديثه، فلان لا يعتبر به يعني لا يصلح. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وإنما يفعلون هذا أي إدخال الضعفاء في المتابعات والشواهد لكون المتابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله. يعني البخاري ومسلم قد يدخلان في الصحيحين أحاديث لبعض الضعفاء ولم يعتمد عليه، إنما اعتمد على إيش؟ على من قبل. لكن هو أراد أن ينبه عن نكتة، ما هي؟ أن هذا الضعيف صح حديثه، هذا الضعيف أتقن حديثه هذا، فليست كل أحاديث الضعفاء ترد، بل منها ما يقبل إذا جاء من طرق أخرى. ولا انحصار له في هذا، بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه، فباجتماعهما تحصل القوة. الرجل المسكين ماشي بالعصا، كان الله في عونه، لو خرج عليه ولد 15 عاما ممكن يسحب العصا من يده، ممكن يسحب العصا من يده. لما وعليكم السلام، الرجل الشاب المسكين في يده 5 أرغفة والولد يريد أن يأخذ، ولعل البعض ما رأى الخبز منذ ساعتين 3 فأراد أن يخطف الخبز هذا. لكن لو أن 4-3 من الشبان كل واحد في يده 5 أرغفة وجاء الولد يريد يخطف من واحد، ماذا سيفعلون؟ هذا بعصا وهذا العصا وهذا العصا، وعلى ما يرفع هذا العصا يكون الأول نزل بها، والثاني على ما تنزل يكون الثالث. فإيه؟ كم ضربة؟ كم ضربة؟ يضطر أن يخطف. لكن لو أن شيبة واحدا ماذا سيفعل؟ يستطيع أن يخطف منه الخبز. صح. فهذا هو شأن الشواهد والمتابعات. فالمتابع المتابع وحده لا يصلح، قد يكون لا يصلح، حديثه ضعيف، والمتابع حديثه ضعيف. طيب، لكن مع بعضهما يعطيان ايش؟ قوة، يعطيان قوة. مثال، اي المذكور من التابع والشيء، لو اخذوا اهابها اي جلدها فدبغوه فانتفعوا به. المروي عند مسلم والنسائي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال وذكر فلفظة الدباغ فيها، لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فلفظة الدباغ فيها ما أتى بها عن عمرو من أصحاب إلا ابن عيينة، إلا ابن عيينة بالصرف للضرورة، فإنه انفرد بها ولم يتابع عليه. وقد توبع شيخه عمرو عن عطاء ابن أبي رباح في الدباغ، فأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق ابن وهب عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قال البيهقي: وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء. فهذه متابعات لابن عيينة في شيخ شيخه، فاعتضد بها. ثم وجدنا من رواية عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أيما إهاب بكسر الهمزة أي جلد دبغ فقد طهر، أخرجه مسلم وأصحاب السنن ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب، فكان فيه لكونه بمعنى حديث ابن عيينة شاهد في الباب، أي عندما لا يعتبر فيه أن يكون عن صحابي واحد آخر بل يكتفي بالمعنى، يعني إن كان يكتفي بالصحابي فتابع، وإن كان ينظر لللفظ والمعنى فشاهد. وأما من يقصر الشاهد على الآتي من حديث صحابي آخر وهم الجمهور، فعندهم أن رواية ابن وعلة هذه متابعة لرواية لعطاء، ولهذا عدل شيخنا عن التمثيل به ومثل بحديث فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى جميعا، وهما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإنه جاء في جميع الموطئات عن مالك بهذا السند بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له، انتبه هنا ايه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي الموطئات ايش؟ فاقدروا له. وأشار البيهقي إلى أن الشافعي رحمه الله تعالى تفرد بهذا اللفظ عن مالك رحمه الله. فنظرنا فإذا البخاري رحمه الله تعالى قد روى الحديث في صحيحه، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك به بلفظ الشافعي سواء. إذن تابع القعنبي الشافعي متابعة ايش تامة وبناءه بنفس اللفظ، فهذه متابعة تامة في غاية الصحة لرواية الشافعي. والعجب من البيهقي كيف خفيت عليه، لا ليس عجبا، وفوق كل ذي علم عليم، إما نسي وإما لم يعلم به. ودل هذا على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا، وقد توبع فيه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر، أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر الحديث وفي آخره فإن غمي عليكم فاقدروا 30. والثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيح من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده عن ابن عمر رضي الله عنهما محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. فإن غم عليكم فكملوا 30، فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة يعني قاصرة، لأن الالتقاء كان في ابن عمر رضي الله عنهما. وله شاهدان، أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وثانيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ حديث ابن دينار أي عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سواء، انتهى. وقد ذكرت من أمثلته في الحاشية غير ذلك. طيب، إذن هذا المثال الذي يحفظ على الشواهد والمتابعات التامة والقاصرة، حديث الشهر 29، حديث عدة الشهر. إذن نخلص من هذا إلى أن الاعتبار هو حالة هيئة، هو النظر والاختبار للأسانيد وليس نوعا، المتابع الاتفاق في الصحابي والاختلاف في الطرق إليه. فإذا روى شيخان أو رويان عن شيخ واحد إلى نهاية الإسناد سمي متابعة إيش؟ تامة. وإذا التقيا في شيخ شيخهما أو في من فوقه أو في إلى الصحابي يسمى متابعة قاصرة أو ناقصة. أما الشاهد فأن يأتي الحديث من طريق صحابي أو صحابة آخرين، هذا الذي استقر عليه الأمر. لكن هناك أيضا بعض أهل العلم قال إذا كان الحديث بنفس اللفظ سواء عن الصحابي أو عن غيره يسمى متابعا، وإذا كان بالمعنى سواء عن نفس الصحابي أو غيره يسمى شاهدا. وقد يطلقون لفظ الشاهد على المتابع ولفظ المتابع على الشاهد، ولا حرج، فالأمر واسع. ثم المثال الذي يحفظ هو مثال حديث الشهر 39، طيب عفوا 29، حديث ابن عمر. وضحت المسألة هذه؟ زيادة الثقات، هذا من أدق فنون علم الحديث، لأن بينه وبين الشذوذ شعرة، وتختلف أنظار النقاد، فمنهم من يعتبر بعض الأحاديث من الشاذ ومنهم من يعتبرها من زيادة الثقات. وهو فن لطيف تستحسن العناية به، يعرف انتبه بجمع الطرق والأبواب، بجمع الطرق أن تجمع الطرق والأبواب أي الألفاظ والمتون والفقه فيها، ومناسبته لما قبله ظاهرة، ولكن كان الأنسب كما قدمنا ذكره مع تعارض الوصل والإرسال، لأنه من أنواع التعارض. وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث، انتبه لهذه العبارة، مشارا إليه به، يعني كان آية من آيات الله في الجمع بين الطرق ومعرفة زيادات الثقات من الشذوذ. بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غير عليه رحمة الله. وقد كان إمام أهل الحديث في عصرنا يهتم جدا بزيادات الألفاظ. لو تقرأ صفة الصلاة تجد أنه يضع بعض الزيادات بين معقوفات أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول والزيادة الأولى للنساء وفلان وفلان، والزيادة الثانية لفلان، يجمع بين الألفاظ عليه رحمة الله. وكذا كان الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوريان، وغيرهما من الأئمة كأبي نعيم ابن عدي الجرجاني. لكن كأبي نعيم ابن عدي هو الإمام الحافظ الكبير الثقة عبد الملك بن محمد ابن عدي الجرجاني الاسترباذي الفقيه الشافعي، توفي سنة 323، ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون. يعني زيادات الألفاظ في داخل إيش؟ الأحاديث، ليس الزيادات المدرجة. فالمدرج يعني لو زاد الفقهاء بعض الزيادات من باب الإيضاح فهذا المدرج، لا، المقصود في متون الأحاديث نفسها. واقبل أيها الطالب زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا منهم، أي من الثقات الراوين للحديث بدونها، بأن رواه أحدهم مرة ناقصا ومرة بزيادة، ومن سواهم أي من سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا، سواء كانت في اللفظ أم المعنى، تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا، فهذا كما حكاه الخطيب والذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى، وجرى عليه النووي في مصنفاته، وظاهر تصرف مسلم في صحيحه. يعني زيادة الثقات ما زاده ثقة في اللفظ أو في المعنى في داخل الحديث يقبله جماهير الأصوليين والفقهاء، والذي مشى عليه غير واحد من العلماء منهم ابن حبان والحاكم والنووي وغيره. ماذا يقول رحمه الله؟ واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ فقال: من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، أو لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت، فالشافعي وأحمد احتجا بذا، والوصل والإرسال من ذا أخذا، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل، إذ فيه وفيه الجرح علم زائد للمقتفي. وممن صرح وقيده ابن خزيمة رحمه الله تعالى باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان، فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظا ولو كان صدوقا فلا، يعني لا يقبل منه الزيادة. وممن صرح بذلك ابن عبد البر فقال في التمهيد: إنما تقبل إذا كان راويهما أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها، أي الزيادة يعني إذا لم يكن حافظا متقنا فلا التفات إليه. ونحوه قول الخطيب الذي نختاره: القبول إذا كان راويها عدلا حافظا متقنا ضابطا. وكذا قال الترمذي: إنما تقبل من يعتمد على حفظه. ونحو عن أبي بكر الصيرفي. وقال ابن طاهر محمد بن طاهر المقدسي: إنما يقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه. وكذا قيد ابن الصباغ في العدة: القبول إذا كان راو الناقص أكثر بتعدد مجلس التحمل، يعني لو أن الذين رووا الرواية الناقصة كانوا أكثر ولكن مجلس السماع تعدد فإنها تقبل، معنى أنه سمعها في مجلس آخر، لأنهما حينئذ كالخبرين يعمل بهما. وإمام الحرمين بما سكت الباقون، بما إذا سكت الباقون عن نفي، يعني قبلها الجويني إذا سكت الباقون عن نفي، لأنهم لو نفوها فلا تعد زيادة ثقة. أما مع النفي على وجه يقبل فلا، وبعض المتكلمين كما حكاه ابن الصباغ: بما إذا لم تكن مغيرة للإعراب وإلا كان متعارضين، أي في اللفظ، وإن جعله بعضهم في المعنى. وفريق بما إذا أفادت حكما شرعيا، وآخرون بما إذا كانت في اللفظة خاصة كزيادة أخاقيق جرذان. قال ابن الأثير في النهاية: مدت خقق الأخاقيق شقوق في الأرض كالأخاديد، واحدها أخوق يقال خق في الأرض وخد بمع، وقيل إنما هي للنخاقيق واحدها الأخوق، وصحح الأزهري والأول. في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي حكاه الخطيب، يعني لو أن بعضهم ذكر موضعا والآخر لم يذكره فهذا لا يوجد له تعلق شرعي، المهم الحكم الشرعي. وقال: إن أولهما لا حجة له، لا وجه له، إذ الأحكام محل التشدد فقبولها في غيرها أولى، وكأنه لاحظ الحاجة في القبول فلم يتجاوزها، ولا لما قصره الآخرون عليه مع كونه حاجة في الجملة، بحيث صار كطرفي نقيض في التساهل وغيره. وعليكم الصحوة. على أن لقائل أن يقول: لما كانت الأحكام محل التشديد لراويها وغيره اختصت بالقبول دون غيره، كما في شاهد الردة والمخبر بتنجس الماء حيث قيل بقبول الأول بدون سؤال عن السبب لعدم التساهل غالبا في مقتضى الردة، وباستفسار المخبر عن السبب إن لم يكن فقيها. وابن السمعاني ومن وافقه، يعني قيده ابن السمعاني ومن وافقه: بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثل ممن لا يغفل مثله عن مثله عادة، أو لم تكن مما يتوفر الدواعي على نقله، يعني إن البعض يقبلها لكن بإيش؟ بشروط. وخرج شيخنا من تفرقة وخرج شيخنا وخرج من تفرقة ابن حبان في مقدمة الضعفاء له بين المحدث والفقيه في الرواية بالمعنى، فالمحدث الذي ليس بفقيه وإنما هو راو فقط، إذا روى بالمعنى قد يخطئ. طيب، فأما الفقيه فعنده من فقه اللغة ومن فقه النفس ومن فقه دلالات الألفاظ ما يجعله في الغالب يصيب في مسألة المعنى. وخرج التفرقة أيضا هنا بينهما في الإسناد والمت، فتقبل من المحدث في السند لا من المت، ومن الفقيه عكس، يعني الفقيه يقبل في المت والمحدث يقبل في السند. إذا وجدت زيادة يعني لزيادة اعتناء كل منهما بما قبل منه. قال: بل سياق كلام ابن حبان يرشد إليه، إلى غير ذلك، يعني إلى غير ذلك من الأقوال. وقيل لا، أي لا تقبل الزيادة مطلقا، لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره. حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من المحدثين، وحكي عن أبي بكر الأبهري. قالوا: لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها، وليست كالحديث المستقل. يعني الذين قبلوها قالوا: إذا كنا نقبل رواية الراوي الثقة فلماذا لا نقبل زيادته؟ إذا كنا نقبل حديثه كليا فلماذا لا نقبل زيادته في جزء من الحديث؟ وليست كالحديث المستقل. هنا يردون يقولون: هذه ليست كالحديث المستقل لوجود المخالفة، إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراد به، ويمتنع فيها سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانه إلى الواحد. يعني مثلا مجموعة حضرت الدرس، طيب، وزاد بعض الطلبة جزءا في الحديث ما ذكره هؤلاء، فمع اتحاد المجلس أن المجلس واحد، يبعد أن الواحد يحفظ ما لم يحفظه الجماعة، وأن الجماعة تنسى وأن الواحد لا ينسى. وقيل: لا تقبل الزيادة منهم فقط، أي ممن رواه بدونها ثم رواه بها، لأن روايته له لا روايته له ناقصا أورثت شكا في الزيادة. وتقبل من غيره من الثقات، حكاه الخطيب عن فريق من الشافعي. يعني منهم من قال لا تقبل الزيادة بإطلاق، ومنهم من قال لا تقبل إيش؟ لا تقبل الزيادة منهم، أي ممن رواه بدونها. وكذا قال به منهم أبو نصر القشيري، حكى الخطيب عن فرقة من الشافعية، وكذا قال به منهم أبو نصر القشيري. قال بعضهم: سواء كانت روايته للزائدة سابقة أو لاحقة، ونحو قول ابن الصباغ بوجوب التوقف حيث لم يذكر أنه نسيها. فإن قال: ولو تكررت روايته ناقصا ثم رواه بالزيادة، فإن ذكر أنه كان نسيها قبلت، وإلا وجب التوقف. يعني يتوقف في رواية من يرويها مرة بالزيادة ومرة بالنقصان، إلا إذا ذكر أنه إيش؟ أنه قد نسي. ورد الخطيب الثاني بأنه لا يمتنع تعدد المجلس وسهو الراوي في اقتصار على الناقصة في أحدهما، أو اكتفاؤه بكون كان أتمه قبله وضبطه الثقة عنه فنقل كل من الفريقين ما سمع، وأنه على تقدير اتحاد المجلس لا يمتنع أن يكون بعضهم حضر في أثناء الكلام أو فارق قبل انتهائه أو عرض له شاغل من نوم أو فكر أو نحوهما. يعني حتى يعني إيش كان بعضهم ينشغل في بعض الدروس. والثالث بأنه لا يمتنع أن يكون سمعه من راو تاما ومن آخر ناقصا، ثم حدث به عن كل مرة عن كل حدث به كل مرة عن واحد، أو يرويه بدونها لشك أو نسيان ثم يتيقنها أو يتذكرها. واختار الخطيب الأول كما تقدم، ولكنه ليس على إطلاق، وإن كان في استدلال على قبولها منه نفس على قبولها منه نفسه بقبوله إذا روى حديثا مثبتا لحكمه، حديثا ناسخا له ما يشعر بالقبول مع التنافس. فتصريح إمام الحرمين بردها عند نفي الباقين وابن الصباغ بأنهما كالخبرين يعمل بهما كما تقدم، كما يؤخذ منه التقييد والذي مشى عليه شيخنا تبعا لغيره. يعني بعضهم قال إيش؟ لا، نحن ننزل هذه الزيادة عليكم السحر، ننزلهما إيش؟ منزلة حديثين، ننزلهما منزلة حديثين، فإذا كنا نقبل الحديثين فلماذا لا نقبل مثل هذه الزيادة في هذا الحديث؟ والذي مشى عليه شيخنا تبعا لغير، فاشترط لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها، يعني بشرط إيش؟ أنه لا يوجد راو أوثق من راويها الذي زادها. أما إذا تساوي فهذا حفظ ما سمع وهذا ذاك حفظ ما سمع. وكلام الشافعي الماضي في المرسل مع الإشارة إليه في تعارض الوصل والإرسال يشير إلى عدم الإطلاق. يعني كثير من أهل العلم خاصة من الأصوليين والفقهاء قبلوها، قبلوا الزيادة الإطلاق، ومنهم من ردها ولم يقبلها. وعليكم السلام وبركاته. ومنهم من إيش؟ من ردها إذا رواها الراوي الواحد مرة بزيادة ومرة بنقص. وقد قسمه، أي ما ينفرد به الثقة من الزيادة، الشيخ ابن الصلاح، فقال حسبما حرره من تصرفهم: قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. إذن ابن الصلاح قسم انفراد الثقة إلى ثلاثة أقسام: من فرد بروايته دون الثقات أو ثقة أحفظ، من فرد بروايته دون الثقات أو ثقة أحفظ، ثقة خالفهم أو ثقة أحفظ، أو خالف الواحد الأحفظ فيه. يعني الآن عندنا راو ثقة خالف إيش؟ الثقات، أو خالف ثقة هو أحفظ منه فيه، أي فيما تفرد فيما انفرد به صريحا في المخالفة، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ويلزم من قبولها رد الآخر فهو رد. يعني الآن عندنا راويان ثقات، أو راو في طرف ومجموعة في طرف. طيب، الراوي الذي زاد خالف الأوثق منه، ولا نستطيع الجمع بوجه من وجوه الجمع التي ذكرها العلماء، فهنا سيصر إلى إيش؟ إلى الترجيح. فرواية الثقة تكون مردودة، ورواية الثقات أو رواية الثقة الأحفظ تكون إيش؟ محفوظة، فعند ذلك ترد الزيادة. فهمت هذه أم تعبتم؟ أعيدها. ابن الصلاح سيبتدئ في تقسيم المخالفة. الأولى أن يخالف ثقة، أن يخالف ثقة ثقة أحفظ أو مجموعة من الثقات. ما هذا وتعريف الحديث إيش؟ الشاهد. إذن الزيادة نسق رد، خاصة إذا لم يمكن إيش؟ الجمع. فهو رد، أي مردود عندهم، أي المحققين، ومنهم الشافعي سيما وقد حصل الاتفاق على الأصل. أو لم يخالف فيما انفرد به ما رووه أو الأحفظ أصلا، فاقبلنه بنون التوكيد الخفيفة، لأنه جازم بمعنى جازم بما رواه وثقة ولا معارض لروايته. يعني عندنا روايتان، رواية فيها مخالفة فهذه ترد إذا لم يمكن الجمع، ورواية لا مخالفة فيه، ما يوجد مخالفة من أصله. إذن العبرة في زيادة الثقة في القبول والرد في البداية إيش؟ المخالفة. فإن وجدت المخالفة ولم نستطع الجمع فإنها إيش؟ ترد. وإذا لم توجد المخالفة فإنها تقبل. فاقبلناه لأنه جازم بما رواه وثقة ولا معارض لروايته، إذ الساكت عنها لم ينفع لفظا ولا معنى، ولا في سكوتها دلالة على وهمها، بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بجملته ثقة ولا مخالفة فيه أصلا، كما سبق كل من هذين القسمين في الشاذ. ولا يوجد مخالفة، لا يوجد مخالفة. إذن على أي أساس نرد؟ طب هو لم يوجد مخالفة، إذن ينزلان منزلة إيش؟ حديثين مستقلين. وادعى فيه أي في قبول هذا القسم الخطيب الاتفاق بين العلماء حال كونه مجمعا، ولكن عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا في كلام الخطيب فعبارته. والدليل على صحة ذلك أي القول بقبول زيادة أمور، أحدها اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العمل به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة. يعني إذا كان لم يعارضوه و في حديث من الأحاديث، فكذلك إذا لم يعارضوه في زيادة من الزيادات. طيب، أو خالف الإطلاق فزاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها سائر من رواه، أو خالف الإطلاق هو زاد لفظة. عندنا في الحالة الأولى أنه يوجد إيش؟ المخالفة بحيث لا يمكن الجمع، فهذه إيش؟ مردود. الثانية ما يوجد أي مخالفة فهذه مقبولة. الثالثة زاد لفظة معنوية لم يأتي بها غير، نحو جعلت تربة الأرض بالنقل لنا طهورا، أي بنقل الهمزة للضرورة، جعلت تربة الأرض في حديث فضلت على الناس بالثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا، هو حديث أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، متفق عليه من حديث جابر. فهي أي زيادة التربة فرض نقلت. تفرد بروايتها أبو مالك سعد بن طارق الأجدعي عن ربيعة عن حذيفة رضي الله عنه، أخرجها مسلم في صحيحه، وكذا أخرجها ابن خزيمة وغيره بلفظ التراب، وسائر الرواية الصحيحة من غير حديث حذيفة لفظها جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. لي تعليق على هذا الكلام في شرحنا على المذكرة، وهنا المحقق بارك الله فيه يقول هذا التمثيل ليس بمستقيم، لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث عن ربعي بن حراش رضي الله عنه رحمه الله، كما تفرد برواية جملة ربعي عن حذيفة رضي الله عنه. فإذا أراد أن لفظ التربة زائدة في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة، فإنه يرد عليه أنها في حديث علي رضي الله تعالى عنه أيضا، كما نبه عليه شيخنا يعني العراقي. ده هذا كلام أنا أقول قال المحقق، قاله نقلا عن الحافظ ابن حجر في النكت، كما نبه عليه شيخنا العراقي في التقييد والإيضاح. وإن أراد أن أبا مالك تفرد بها وأن رفقته عن ربعي رضي الله عنه لم يذكرها كما هو ظاهر كلامه، فليس بصحيح. قال فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، من حيث إنما رواه الجماعة عام يعني لشمول جميع أجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. يعني على القول بصحة التمثيل بالحديث، طيب فإنه لا منافاة بينها. فالشافعي وأحمد احتج بذا أي باللفظ المزيد هنا، حيث خص التيمم بالتراب وكذا بزيادة من المسلمين في حديث زكاة الفطر. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. الذي شوحح ابن الصلاح في التمثيل به أيضا هو أيضا لم ينفرد به مالك، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وغيره، وهذا أيضا ذكرناه على تعليقنا على المذكر. كما صرح باحتجاجهم مع غيرهم من الأئمة بها فيه خاصة، واستغنى به عن التصريح في هذا القسم بحكم، حتى قال النووي رحمه الله كذا قال يعني ابن الصلاح والصحيح قبول. وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلائي أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما في تعارض الوصل والإرسال فهما على حد سواء. وهذا هو الراجح، أن زيادات الثقات لا ترجح دائما، إنما ينظر في إيش؟ في القرائن. إذا وأيضا هل المجلس اتحد أم اختلف، هل الزيادة تخالف ولا يمكن الجمع أم أنها لا تخالف، كل هذا ينظر فيه إلى إيش؟ إلى القرائن. يعني الزيادات والثقات ليست لا تأخذ أيضا حكما واحدا دائما، بل منها ما يرد مطلقا وهو إذا لم يمكن الجمع، منها ما يقبل مطلقا إذا كان رويها ثقة ولم يخالف، منها ما ينظر فيه للقرائن. فالقرائن لها اعتبارات عظيمة جدا، فبها قد يقبل الزيادة وبها قد يحكم بها، يعني بالقرائن أيضا يحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة شاذة. كما جزم به ابن الحاجب والمرجح عنده وعند ابن الصلاح فيما سواء، بل قال ما معناه والوصل والإرسال في تعارضهما من ذا من باب زيادات الثقات. أخذ فالشافعي وأحمد احتج بذا والوصل والإرسال من ذا أخذ. يعني الوصل والإرسال هو نوع إيش؟ ها؟ نوع زيادة ثقات، فأخذ من هنا. فالوصل زيادة ثقة، وبينه وبين الإرسال نحو ما ذكر هنا في الثالث الأقسام. وبيانه في الشق الأول واضح أن الوصل زيادة ثقة، وأما في الثاني أنه يعني بينه وبين الإرسال، فإما أن يكون بحمل أحدهما على الآخر أو لكون كل منهما يوافق الآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن نجمع طيب وإما أن نرجح. لكن بالنون المشددة في الإرسال فقط جرحا في الحديث فاقتضى تقديمه، أي للأكثر من قبيل تقديم الجرح على التعديل، يعني فافترقا. يعني في الإرسال هنا إذا كان الحديث مرسلا طب تقديمه إذا كان للأكثر يرحمك الله. لماذا؟ لأنه باب تقديم الجرح على التعديل. أنا عندي جماعة أرسل وقليل أوصل، طب إذا تعارض الجرح مع التعديل يقدم الجرح إذا كان المجرحون أكثر. ونحوه قول غيره الإرسال علة في السند، فكان وجودها قادحا في الوصل، وليست الزيادة في المتن كذلك. يعني إن تعارض الوصل والإرسال لا يستوي دائما مع زيادة الثقات، لأن الإرسال يعتبر نوعا كأنه من باب تقديم الجرح على التعديل. أما زيادة الثقة فثقة زاد لفظة، هل يسلم بها أم لا يسلم؟ ولكن قال شيخنا إن الفرق بينهما لا يخلو من تكلف وتعسف، انتهى. يعني الفرق بين تعارض الوصل والإرسال وبين زيادة الثقات أيضا هذا يعني هذا محاولة التفريق بينهما فيها نوع تكلف وتعصب. لماذا؟ لأن الوصل والإرسال الواصل زيادة إيش؟ ثقة. الذي زاد الوصل هو زيادة ثقة، إلا أن يكون الزائد للوصل ضعيفا فيرد. وبالجملة فقد بان تباين، يعني افتراق مأخذ الأكثرين في الموضعين، لئلا يكون تناقضا، حيث حكى يحكي الخطيب هناك عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال، وهنا عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث قبول الزيادة، مع أن الوصل زيادة ثقة. يعني يقول إن أقوال العلماء فيها اختلاف، فالخطيب ينقل هناك في الوصل والإرسال أن الجمهور على إيش؟ على تقديم الإرسال على الوصل، وأن الجمهور أيضا هنا يقبلون زيادة الثقة. طب ما هي زيادة الثقة؟ هي الوصل هو زيادة إيش؟ ثقة. فكيف يقبلون هناك الإرسال يعني نأخذ بالأقل، وكيف يقبلون هنا زيادة الثقة؟ وإلى الاستشكال أشار ابن الصلاح هنا بعد الحكاية عن الخطيب بقوله وقد قدمنا عنه، أي عن الخطيب حكايته عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال. يعني هذا مشكل، أنهم يقبلون زيادة الثقة ويردون إيش؟ الوصل، والوصل زيادة ثقة. ثم ختم الباب بإلزامهم مقابله لكونه رجح هناك، فقال ما معناه ورد أي تقديم الإرسال، بأن مقتضى هذا أي الذي علل به تقديمه قبول الوصل أيضا، إذ فيه أي في الوصل وفي الجرح علم زائد للمكتفى أي المتابع. يعني إذا كنت تقدم الجرح على التعديل طيب، فأيضا هنا ينبغي أن تقبل الوصل، لأن الذي وصل ثقة، والذي يعني قبل الجرح إنما عنده علم زائد عن الذي لم يقبل الجرح. أسأل الله أن يشفي رب وعفي رب، أسأل الله أن يشفي وعفي وأن يشفينا وإياكم بالعافية بمنه وكرم ورحمته. وأيضا فقد تقدم عن بعض القائلين بترجيح الإرسال تعليله بأن من أرسل معه زيادة علم، يعني بأن من أرسل معه زيادة علم. والحق أن الزيادة مع الوصل، وأن الإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان. وحينئذ فالجواب عن الخطيب أي قال، إشكالية أن الخطيب هنا في الوصل والإرسال قال إن الجمهور على رد الوصل، وهنا إن الجمهور على قبول الزيادة، أي قال إن المحكية هناك عن أهل الحديث خاصة وهو كذلك، وهو إيش؟ تقديم الوصل الإرسال على الوصل. وأما هنا فعن الجمهور من الفقهاء والمحدثين، فالأكثرية بالنظر للمجموع من الفريقين، ولا يلزم من ذلك اختصاص أهل الحديث بالأكثرية. يعني يقول ممكن نجمع بأن تقديم الإرسال هناك كان عن جمهور أهل الحديث، وهنا عن الجمهور من الفقهاء والمحدثين، فإذا جمعنا الفقهاء والمحدثين أصبح إيش؟ أصبح جمهور. وهذا ما فيه أيضا من التكلف، هذا فيه أيضا من التكلف. تتم الزيادة الحاصل. طيب قبل هذا، يعني هذا فيه نوع تكلف. لماذا؟ لأنك هناك لم تقبل الزيادة التي الوصل، وبينما هنا تقول إن الجمهور يقبل الزيادة التي هي الوصل، لكن نحن نقول هي تدور مع القرائن. هناك طرفان وهناك واسطة، طرف ترد فيه الزيادة بإطلاق، وهي إذا وجدت المخالفة ولم يستطع الجمع، طرف يقبل إذا لم توجد مخالفة من أصلها، وإنما هو حديث قائم بذلك. الواسطة التي فيها تعارض الوصل مع أو زيادة الثقة، ويعني يوجد زيادة ولكن يوجد فيها نوع تعارض، لكن ممكن أن يجمع وممكن أن لا يجمع. ففي هذه الحالة هنا تتدخل القرائن، تتدخل القرائن، القرائن لها اعتبارات عند العلماء. ففي هذه الحالة ينظر للأكثر وينظر لاتحاد المجلس وينظر للأوسط. طيب كل هذه من ينظر هل هذا الحديث أو هذه الرواية وجد لها متابعات وشواهد وروايات متكاثرة، هذا الطرف الآخر هل عري عن هذا، إلى غير ذلك من القرائن التي يعتبرها أهل العلم. طيب أراك يعني المسألة كأنك دخلت بئراً، إيش الغير واضح عندك؟ لا تقول لي اشرح الدرس كامل. أصلا ممكن واحد يقول إيش أعد الدرس كاملا إذا كان نائما. لا، أنا أريد جزئية هو لم يفهم، بس جزئية لم يفهم بحيث نوضح. الآن عندك تعارض، مخالفة كلية بين الزائد والمزيد عليه. فالمزيد ايش؟ يرد، خاصة اذا كان رواته اقل من ايش؟ من الذين لم يزيدوها. يعني عندنا تعارض، عندنا او بمعنى ادق مخالفة. الحالة الثانية زاد شيئا لا يوجد اي نوع من التعارض مع مظنة اختلاف المجلس. عندنا تعارض، إذن هنا مخالفة تامة، هنا لا، عندنا يوجد اختلف في زيادة وصلا وإرسالا، عفوا لا أقول وصلا وإرسالا، عندنا بعض الرواه زاد في الحديث جزءا لا يخالف مخالفة تامة ولم يأتي بها كنص. الأولى أنها تخالف ما سبق من الحديث، فهذه يجب إيش؟ أن ترد، لأننا إن قبلناها رددنا إيش؟ الحديث، لأنه لا يمكن الجمع. هذه واحدة. الثانية لا يوجد أي تعارض، بل قد تكون خادمة لنفس الحديث على غضاضة في التمثيل، بالتمثيل بلفظة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا صاعا كذا من المسلمين، لا تخالف، لا يوجد تخالف. لكن روى الجماعة الحديث وزاد بعض الثقات لفظة تعارض، لكن يستطاع الجمع فيها، ليست معارضة تامة كالأولى، وليست لا يوجد فيها شيء كالثاني، فهذه تقبل أم ترد. هذا الذي وجد فيها إيش؟ الخلاف الذي نقول إن القرائن لها اعتبار فيه. وضحت؟ خلاص؟ هو أنقذك هو. نعم. كيف أعرفه؟ هل مسموع من هو يعني مثلا عندما نحن دائما أنا ماذا أقول لكم؟ الذي نحن نفعله أننا نفهم كلام العلماء، ومهما كتبنا ومهما ألفنا ومهما شرحنا فنحن عالة على علمائنا عليهم رحمة الله. فتأكد أنهم غربلوا لنا السنة. ولك أن تتصور مثلا اختلاف الحديث للشافعي أو مشكل الآثار للطحاوي أو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. هذه من نماذج من الكتب التي قد يوجد فيها شيء من هذا. فهم يذكرون لنا أن هذا الحديث خالف الحديث هذا في كذا، ثم مع البحث ستجد أن بعض العلماء، نحن قلنا عندنا طرفان لكن الخلاف في إيش؟ في الواسطة. ستجد بعض العلماء يقبلونه، نقول هذا زيادة ثقة، والبعض لأنه يمكن الجمع، والبعض الآخر يقولون لا هذا من باب الشاذ، لأنه انفرد بهذه الرواية. أضرب لك مثال، حديث زائدة بن قدامة في إيش؟ في التحريك، وقد خولف في الإشارة. هل هو من قبيل الشاذ أم من قبيل زيادة الثقة؟ نحن قلنا لنؤصل علميا، قلنا إيش؟ لابد في الشذوذ من إثبات إيش؟ أهم شرط في الشاذ إيش؟ مخالفة. يا أحمد كيف حالك؟ انتبه، أنا ماذا أفعل لأحمد الآن؟ أشير أم أحرك؟ لا أشير، فهذه إشارة. السلام عليكم. نحن في بر، وفي بر وبيننا البحر أو بيننا نهر النيل، تمشي مثلا في أسيوط في المنيا على النيل، واحد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهما قد ما يسمع، لكن من باب أن نخالف اليهود والنصارى فلا بد من التلفظ. طيب وأنت ماذا تفعل؟ شكر. ممكن بعض الناس يفعل إيش؟ يريد أن يفخم في تحياتك، فماذا يفعل؟ يا أهلا وسهلا، حي الله الشيخ، أهلا وسهلا. إذا نحن نقوله ماذا يفعل الآن؟ يشير. فلو أثبتنا الفرق بين الإشارة والتحريك لقلنا بشذوذ رواية زائدة ابن قدامة، لكن لما لم يثبت الخلاف أصبحنا في باب الترجيح. وجدنا أنه شاهد لرواياته أحاديث من حديث ابن عمر وهو، فقلنا إنها ليست من باب الشاذ. وضحت؟ تتمة. الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. مثال إيش؟ حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة أفقر أهل الجنة، آخر من يخرج من النار، وأن الله تعالى لا يقول بعد أن يتمنى لك ذلك ومثله معه. قال وقال أبو سعد أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. فهنا أبو هريرة حفظ لك ذلك ومثله معه، وأبو سعيد حفظ إيش؟ وعشرة أمثاله. فهذا من زيادات الثقات من الصحابة فمقبولة بالاتفاق. طيب نخلص من هذا إلى أن زيادة الثقة أن يأتي راو ثقة يزيد على زميل له أو على مجموعة من إخوانه لفظة في الحديث أو جزءا في الحديث، فإن كانت تنفي ما أثبت أو تثبت ما نفى فهذا لا يمكن الجمع، فبالاتفاق لا تقبل. وإن كانت لا تثبت ولا تنفث، وإنما تأتي بشيء لا أثر له على الحديث فتقبل، وإن كانت تأتي بتأييد بتقييد مطلق أو بتخصيص عام أو بنوع من أنواع التعارض التي يمكن فيها الجمع، فهنا أتى إيش؟ الخلاف. فمن العلماء من قبلها كزيادة ثقة، ومنهم من ردها ونسبها إلى الشذوذ. طيب، وهنا ينظر في القبول والرد في إيش؟ في القرائن، وأن القرائن لها اعتبار عظيم في القبول والرد في مثل هذه الحالة. انتهينا من زيادة الثقات باختصار، باختصار أولا قبل السؤال، انتهينا بهذا الاختصار الأخير. ها تفضل. نعم نعم، هو زيادة الثقات يعني زاد واحد أو مجموع على واحد أو مجموع، لكن لو زادت مجموعة على واحد إذن ما ستكون زيادة الثقات هنا، يكون العكس هنا، أنه هو الذي قصر فينظر في شأنه هو، لكن واحد أو اثنان زاد على ثلاثة أربعة خمسة، أو واحد على واحد. طيب نعم، انتهينا. الأفراد، أظن أنا أجبت على طالب العلم المبتدئ هذا. الأفراد ومناسبته لما قبله واضح، ولكن لو ضم إلى المنكر والشذ كما قدمنا كان أنسب. الأفراد الفرد والغريب، يعني الأفراد يعني أحاديث الأفراد أحاديث الغرائب، يعني حديث أقصد حديث الغريب. الفرد قسمان، ففرد مطلقة، تعال نقرأها أولا. الفرد قسمان، ففرد مطلقة وحكمه عند الشذوذ سبقا، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل لم يرويه عن بكر إلا وائل، لم يرويه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة، فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. الفرد قسمان، ففرد يقع مطلقا وأولهما بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات وغيرهم، وحكم مع مثاله عند نوع الشذوذ سبقا، يعني ينفرد عن الثقات بشيء، خلاص هذا شاذ مخالف، التفرد هذا تفرد مخالف. والفرد بالنسبة إلى جهة خاصة وثانيهما، وهو أنواع ما قيدته بثقة أو بلد معين كالبصرة، كمكة والبصرة والكوفة ذكرته صريحا كما سيأتي التمثيل لهما. ذكرته صريحا كما سيأتي التمثيل له، أو براو مخصوص حيث لم يروي عن فلان إلا فلان نحو قول القائل أبي الفضل بن طاهر في أطراف الغرائب له عقب الحديث المروي في السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى معنى صفية بسويق وتم لم يرويه عن بكر إلا وائل، لم يرويه عن بكر إلا وائل، لم يرويه عن بكر إلا وائل، مش إلا عن بكر إلا وائل، لم يرويه عن بكر إلا وائل بنقل الهمس يعني أبا، ولم يرويه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب. لكن إذا صح السند ما أصح الغرائب إيش؟ إنما العمل بالنيات، انتبه لهذا. وكذا قال الترمذي إنه حسن غريب، قال وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري يعني بدون وائل وولد. قال وكان ابن عيينة ربما دلسهما، يعني أوقات ابن عيينة يدلس فيروي عن الزهري عن أنس، وأوقات لأن الزهرية من شيوخه، وأوقات يقول عن وائل عن ولده بكر عن الزهري. قلت ممن رواه عنهم كذلك عنه كذلك إبراهيم بن المنذر وأبو الخطاب زياد بن يحيى عبد الله بن محمد الزهري وعلي بن عمرو الأنصاري وابن المقرئ من المقرئ. هذا هنا يقول محمد بن عبد الله، لا هو عبد الله بن يزيد المقرئ. أي عفوا، ابن المقرئ محمد بن عبد الله بن يزيد. وصرح عبد الله من بينهم بأن ابن عيينة قال سمعته من الزهري ولم أحفظه فسمعته من آخر. ورواه سهل بن شقير عن ابن عيينة بدون بكر وحده، ورواه ويعلم محمد بن الصلت التوزي عن ابن عيينة فجعل الواسطة بدلهما زيادة بن سعد، قال الدارقدني ولم يتابع عليه، أي لم يتابع أبو يعلى، والمحفوظ عن ابن عيينة الأول. قلت ومن رواه عنه كذلك إبراهيم بن بشار وحامد بن يحيى البلخي والحميدي وغياث بن جعفر الرحبي وابن أبي عمر العدني والمعتمد، وإنما لن يكن من القسم الأول لرواية النسائي له من حديث سليمان بن بلال، والبخاري بنحو من حديث إسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد عن أنس. يعني لأن الحديث معلوم وصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، ونحو عند النساء أيضا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ونحو حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق، القطعة من الصخر، أخرجه البخاري فإنه تفرد به عبد الواحد عن أبي، وقد روي عن غيري حديث، وقد روي من غير حديث جابر. يعني في حديث جابر تفرد إيش عبد الواحد بن أيمن عن أبي، فهنا التفرد في إيش؟ في حديث جابر، لكن علم من غير حديث جابر. ومن أمثلة النوع الأول قول القائل في حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقف واقتربت لم ينوه، أي الحديث ثقة إلا ضمرة، ثقة إلا ضمرة بنقل الهمزة، أي ابن سعيد، فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي صحابي. طب ما هو ضمرة؟ ثقة. إذا انفرد به ثقة، لم يرويه ثقة إلا فلان، ولم يرويه عن فلان إلا فلان، وإنما قيد بالثقة لرواية الدارقطني له من جهة ابن لهيع، ومن ضعف الجمهور لاحتراق كتبه عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. ومن أمثلة الثاني قول القائل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عليكم الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود في كتابيه السنن والتفرد عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. من النوع الأول أي الانفراد الثقة بحديث أو عن راوي. من النوع الثاني انفراد أهل بلد، لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة، فقد قال الحاكم إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره ولم يشركهم في لفظه سواهم. إذن انفراد أهله، مثل حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حديث شامي، والنووي رحمه الله ساقه في أكثر من كتاب بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد شامي. وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يده سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد. وحديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وحديث يزيد بن المنبأ مولى المنبعث عن زياد بن خالد بن الجهني في اللقطة والتعريف بها، يعني تفرد به أهل المدينة عنه. فإن يريدوا أي القائلون بقولهم هذا وما أشبه واحدا من أهلها بأن يكون المتفرد به من أهل تلك البلدة واحدا فقط وهو أكثر صنائعهم وأطلق البلد تجوزا كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا فاجعله من أولها، إن أراد واحدا فاجعله من الأول تفرد الواحد. أي الصور المذكورة في الباب، الصور المذكورة في الباب والفرد المطلق. ومنه حديث عبد الله بن زيد المذكور، فإنه لم يروه من أهل مصر إلا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبي عمرو، فأطلق الحاكم أهل البلد وأراد واحدا منهم. وليس في أفراده أي هذا الباب النسبية، وهي أنواع القسم الثاني، ضعف لها من هذه الحيثية أي من جهة الفردية إلا إن انضم إليها ما يقتضي، ما يقتضيه. يعني بسبب أن أهل بلد يرون ففي الغالب يكون سنة معلومة، وفي الغالب يكون إيش أنه معلوم وأن أكثر من راو رواه. لكن إذا قيد القائل من الأئمة والحفاظ ذاك أي التفرد بالثقة كقوله لم يرويه ثقة إلا فلان، فحكمه إن كان راويه الذي ليس بثقة ممن بلغ رتبة من يعتبر به يعتبر حديث من يعتبر حديثه يقرب مما أطلقه أي من القسم الأول، وإن كان ممن لا يعتبر به فكالمطلق لأن روايته كلا رواية. يعني إن كان ممن يقترب من الثقة فيقترب من الثقة، أما إذا كان يعني لا يعتبر به فكأنه لا رواية له، لأنه كما يقول ابن حبان رواية ضعيف وعدم سيان. والحاصل أن القسم الثاني أنواع، القسم الثاني وهو إيش؟ تفرد أهل بلد، منها ما يشترك الأول معه فيه كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا فقط، وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعيف. يعني تفرد به أهل بلد والمراد تفرد به واحد منه. طيب هل المتفرد هنا، هل المتفرد هنا ثقة وتفرده يحتمل؟ فعند ذلك يحكم الحديث بالصحيح. هل المتفرد فيه ضعف فيحكم له بالضعف أو النكارة بحسبه. ومنها ما هو مختص به وهي تفرد شخص عن شخص، وهذا أكثر منه من الدرقطني وأكثر منه الطبراني في معجمه الأوسط، لم يرويه عن فلان إلا فلان ولم نعرفه من حديث فلان إلا عن فلان. تفرد شخص عن شخص ما رواه عن فلان إلا فلان، أو عن أهل بلد، أو أهل بلد عن شخص أو عن بلد بأخرى. وصنف في الأفراد الدارقطني وابن شهين وغيرهما، وكتاب الدارقطني حافل في 100 جزء حديثية. سمعت السخاوي يقول سمعت منه عدة أجزاء، وعمل أبو الفضل ابن طاهر أطرافه، أطراف الأفراد للدارقطني. ومن مظانها الجامع للترمذي، لأنه أوقات يقول إيش حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي بهذا الإسناد، أو لا نعرفه إلا من رواية فلان. ورده شيخ، وزعم بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من القسم الثاني اللي هو إيش رواية إيش أهل بلد، ورده شيخنا بتصريح في كثير منه بالتفرد المطلق أنه لا نعرفه إلا من هذا الوجه من هذا الطريق. وكذا من مظانها مسند البزار والمعجمان الأوسط والصغير للطبراني، أكثر جدا الطبراني من هذا في كتابه. وصنف أبو داود رحمه الله السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلد، مثل سنة إيش التخليل بين الأصح، هذه سنة مصرية. وسئل مالك فما عرفه، قال ما أعلم فيها، فاختلى به عبد الله بن واه، قال عندنا من ذلك سنة. وروى عبد الله بن واه عن عمرو بن الحارث عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ إيش خلل بين أصله، فصار مالك يرويها عن من؟ عن ابن وهب عن بالإسناد المصري عليهم رحمة الله، كحديث طلق في مس الذكر قال إنه تفرد به أهل اليمن، هل هو إلا بضعة منك؟ وحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء أي في المسجد، قال الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة، وكل ذلك لا ينهض به أي لا يقوم به إلا متسع الباع في الرواية والحفظ، ما يستطيع أن يقوم مثل هذا إلا من؟ إلا الحفاظ الكبار، ما تستطيع تقول هذه السنة لم يروي أو هذا الحديث لم يروي إلا فلان، إلا إذا كدت أن تحيط بالسنة علم، لا تستطيع أن تقول هذه السنة لم يرويها إلا أهل مصر أو أهل البصرة أو أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل الحجاز أهل العراق أهل مروة أهل كذا، إلا إذا كدت أن تحيط بالسنة، وإلا يخشى أن يوجد خطأ كثير، بل وجد خطأ كثير للكبار في مثل هذا. وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفرضية حتى إنه يوجد عند نفس مدعيه المتابعة، ولكن إنما يحصل الجزم بالتعقب حيث لم يختلف السياق، إذا أردت أن تتعقب على عالم بشرط أن يكون السياق إيش؟ واحدا، ما تأتي لتتعقب وهو لم يروه بهذا اللفظ إلا فلان وتأتي أنت لتتعقب بالمعنى فتكون أنت المخطئ، أو يكون المتابع من يعتبر به لاحتمال إرادة شيء من ذلك بالإطلاق، يعني أن الراوي يكون من يعتبر به فأطلق بناء على إيش؟ على هذا فقط. وقد قال ابن دقيق العيد إنه إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة، ويكون مرويا عن ذلك عن غير ذلك المعين، فلينتبه لذلك، يعني إما أن يقول لم يروه عن فلان إلا فلان، أو تفرد به فلان عن فلان بهذا السياق، ويكون يوجد له إيش؟ رواية أخرى عن نفس عنه أو عن غيره لكن بغير هذا السياق، فينتبه للتعقب فيها، فلينتبه في لذلك، فإنه قد يقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث ويكون له وجه كما ذكرنا الآن. انتهى. تتمة قولهم لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير فلان، جوز ابن الحاجب في غير الرفع والنصب وأطال في تقريره، يعني تقول غير فلان وغير فلان. طيب نقف إن شاء الله عند الحديث المعلل، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.